أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا الملك العليم الحكيم السميع البصير، نسألك علما أنت مولاه نقول به حقا ونعمل به صالحا، آمين. هذا اليوم الأول من شعبان من العام 32 بعد 134، وهذا الدرس 20 بعد 100. كنت هيأت أن نتكلم في واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، ولكن قلنا نتم من الرحمن ونجعل ذاك الأمر بإذن الله لأيام الجمعة، والله المستعان على ما يصفون. فبالتالي كنا وصلنا أو بدنا أن نتم ما أذن لنا فيه أو بلغه علمنا من النظر في كتاب الله في اسمه العليم العظيم المجيد الكريم العلي الكبير الرحمن. ولعل الأمر قد تبين لكثير منا أن اسم الله الرحمن ليس على ما شاع عند كثير من الناس، ذلك بما سقناه من البينات والبراهين، فنسأل الله أن تكون حجة بحق، ونعوذ به من حجة ليست بحجة وهمنا فيها وظننا فيها باطلة. ولكن نتم أن في الأمر عظيم من البيان، ومن العجيب أن اسم الله الرحمن كما قلنا أخواننا ورد في سورة مريم كما قلنا أكثر ما ورد 16 مرة وسورة مريم، ولم تكن في سورة الرحمن ولم تكن في سورة الملك، وجدناها في سورة مريم، وهذا من عجيب الأمر. وقد تبين أن اسم الله الرحمن من الأسماء العلية من الملك كما قد سقنا من البينات، وكان في البقرة مرة واحدة، وكنت قرأت لكم أكثر من مرة من كتابه المجيد الذي اكتفينا به نحن الأميين، وبما أوحى به إلى نبينا عليه الصلاة والسلام من الهدى والبينات والسنن والحكمة. العجيب كنت أقرأ لكم من آخر القمر في مقعد صدق عند مليك مقترر الرحمن، ولكن ارجع قبلها بآيات. قال الملك، يعني هو لما ختم البقرة كان أهلك أمما ابتداء بقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، وآخرهم من معي من آخرهم في القمر فرعون. ولقد جاء آل فرعون النذر، وقلنا لكم سورة القمر كلها ايه نذارات، ووراءها كان الرحمن في ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها، اسمع، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وقلنا لكم أن صيغ سورة القمر كلها على التفعيل والتشديد، يعني فكذبوا عبدنا نوح وقالوا مجنون وازدجر، أصل وازدجر وازدجر زجر، يعني كما قال في أولها ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر، هي أصلها زاجر، إنما هي زجرة واحدة، إنما القرار كلها شديدة ما فيه مستجر، وهذه أعلى. كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، هذه أشد. قال ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أكفاركم، اسمع كله تهديد، خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. اسمع، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون، خليكم معاكم، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إن كل شيء، اسمع، ما هو لمين التقدمة، إن كل شيء، هذا بعدما أهلك الأمم وختم بفرعون في هذه الصورة، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني مكتوب، وكل صغير وكبير مستطر. فقبل أن أقول لك إن المتقين في جنات ونهر، ماذا سبق من قبلها؟ سمعت ماذا سبق أخوان؟ سمعت مهالك الأمم، وسمعتم الزاجرات المزدجرات، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات ونهر. فقلنا ثم جاءت سورة الرحمن بالآلاء، وقلنا ما هي الآلاء؟ احنا نتعجب يعني حقيقة، ظاهر ما في الكتب التي قد علمتم بتقول ان الآلاء النعم، احدهم وقليل منهم قال الآلاء القدرة، وهذا هو الحق، هذا جلي يا اخوان. يعني لما تجد قوله تبارك اسمه المجيد، قال يا معشر الجن والإنس، او قبلها قال سنفرغ لكم، كان يقرأ جبريل للنبي سيفرغ لكم ايها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما هو واضح انه تهديد ثم تكون نعمة؟ ليست نعمة، واضح انها كلها على هذا. وقلنا انه اذا فرغ لك من لا يشغله شاغل عنه، ففرغ لك ولم يكن من قبل مشغولا فتفرغ او فرغ لك، واضح كله يعني اعلى تهديد. ثم قال فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، هذا كله تهديد، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني يطرحون إلى النار، فبأي آلاء، وين النعم؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. حميم آن يعني يغلي غلي الحميم. اسمع، حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. واضح، يعني لو كانت فاكهة وأبة وعنبا وقضبة وحدائق غلبة وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة، فبأي آلاء ربكما، بس إنما يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذب. واضح. فقلنا لكم سورة الرحمن جاءت، أو اسم الله الرحمن جاء في البقرة مرة واحدة، اسمع كيف كان، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، هذا أول مورد في البقرة بعد أم الكتاب لاسم الله الرحمن. فإذا كلم الله العالمين والمشركين ابتداء ليؤمنوا به، قال إلهكم إله واحد، فواحد حتى لا يكون اثنين ولا ثلاث، كما قال تبارك اسمه إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. طيب الآن سيسمي نفسه بحسبة الناس لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أن الرحيم والرحمن سواء، كلها أسماء رقيقة، شيك يقوله، فبتكون من مثل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو عندهم الرؤوف الرحيم. من أين نفس المعنى الرحمن الرحيم عندهم الرؤوف الرحيم. فإذا قال لهم الله للمشركين إلهكم إله واحد رؤوف رحيم، يعني خذ راحتكم. إذا علم الناس الذين خلقوا ظلمة جهال قتل الإنسان ما أكفر، إذا علموا أن ربهم ليس إلا رؤوفا رحيما. ولله المثل الأعلى، كيف ينشأ الولد في بيت الأب فيه والأم فيه رؤوفان رحيمان لا يراجعان ولا يؤاخذان، كيف يكون الولدان؟ مش بيقولوا هذا تربية مرأة وتربية أمه؟ مش بيقولوا يا أخوان بضيع الولد إذا كان الأمر على الرحمة فقط بضيع. فإذا كان كما ظنوا إلهكم، بعدين اسمع، إله واحد لا إله إلا هو، فإذا كان الأمر الرؤوف الرحيم هلك الناس، لأنهم كما قال في القيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. فإن تقول له أن الله لا يؤاخذ أحدا، إحنا المؤمنين سنفسد في الأرض. إذا علمت أن الله ردم جهنم شيء وصفق أبوابها وأخمد نارها، شو راح تسوي؟ اللي بيقول لك راح نبقى كما نحن، يعني لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا. دعك من هذا الكلام، دعك. النبي كان يخاف الله، واضح؟ فلو علمنا أن الله أمننا النار أترك الأمر إليك، كيف راح تكون أحوال الناس؟ ادعوا ربكم خوفا وطمعا. لما مدح زكريا وآل زكريا قال كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هو ألا يعلم من خلق؟ كيف يا اخوان؟ هو يعلم اخواننا. الانسان كما نقول في العامية بخاف بيستحيش، احنا الناس البشر بنخاف نسحيش. يعني نعرف ربنا، الا تعرفون ان الله يخوف ويخاف، مع ذلك الا نعصي؟ نعصي. الا نذنب ونخطئ وانتم تعلمون؟ طب اذا خلكم لن اراجع احدا منكم، انتم تعلمون ونخطئ ونعصي. طب اذا قال لن افعل وردمت النار شيء؟ طيب فإذا كانت إلهكم إله واحد لا إله إلا هو، اسمع بعدما تبين لكم الآن اسمع، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فأول ثم ما يعني مثلنا لها بعده. ففي سورة البقرة مورد ذكره الرحمن هو إلهكم إله واحد رحمن ورحيم، يعني كما قال مؤمن آل فرعون لآل فرعون ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. اسمع، وأنا أدعوكم إلى مين؟ العزيز الغفار. هذا إيش؟ يعني ترغيب وترهيب، وهذه مثلها الرحمن الرحيم. كيف بينت الله يبارك فيكم آيات القدرة بعد أن في خلق السماوات والأرض بعد قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن نعم أصبت أصبت شيخ في الآية كمان نعم الآية ألم تعلم أن لله ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء. أصبت يعني أصبت. ولا مرة يصلح حال الناس بالترغيب والتطميع فقط، ما بينفع. كما قلت لكم اخواننا الخلق كما قالوا عن انفسهم بخاف بستيش، هذه جملة البشر، واضح؟ فالان بعدما تعلمنا اسم الله الرحمن ارجع اقرأ. يعني انا كنت بقول لبعض الاخوة انا اقبل ان ارتجع ان يأتيني احد اهل العلم فيقرأ علي آية آية من موارد ذكر اسمه العظيم الرحمن في القرآن يبين لي فيها كيف أن الرحمن الرحيم، أن الرحمن الرؤوف. بين بس يعني تلونا عليك، بين لنا الضاد ما عنده. سيد اسمع، مما يلتبس على الناس ويبدو انه لبس على الناس ان رحمن ورحيم على جذر واحد، على راحيمة، فظنوا ان كل راحيمة راحامة كلها رحمة، هذا اللي لبس على الناس. ولكن قبل 1100 سنة او يزيد كان اهل لسان يكتبون كتبا في الاضداد. وما هي الاضداد؟ الكلمة التي يراد بها نفسها ضديها، الابيض والاسود. وفي هذا من القرآن اعلى الشأن من مثله ما فيه. اولها واعجبها اقرب لكم، قال اسمع عظمه عظمه، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. يحب من؟ المقسطين. قال في الجن وان منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. اقسط فاحبه الله، قسط فاشعل عليه في النار. وكلا الكلمتين على قاساط، واضح؟ الثانية عندنا التعزير، اشهر ما يعرفه الناس التعزير القصاص، يعني في كلام الناس عندنا الحدود من كلمات الله، وعندهم ما يعرفون التعزير، يعني الحد هو ما فرضه الله، ما دون ذلك ففيه تعزير. ما هو التعزير؟ يقول لك ان يبكى تلفان وان يزجر وان وان. طيب شدوا، وهذا صحيح اللسان. طيب اسمع، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا. هذه وين؟ في سورة الفتح. في الاعراف قال فالذين امنوا به، يعني هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الله يكلم اهل الكتاب موسى والذين وراء موسى، قال فالذين امنوا به له النبي عليه الصلاة والسلام وعزروه ونصروه. فالتعزير يكون نصرة ويكون تعزيرا. هذا من الاضداد اخواني. كمين تفضل. نعم، على نفس المعنى. فتعزير الرسل ما علمت. طب والتعزير الذي عند الناس هو لسان صحيح، واضح؟ الثانية قلت لكم لما بينا لكم ذو الجلال والإكرام، وأصل جلل ما هو الجلل؟ الأمر العظيم. العظيم من الأمر، شك؟ هذا في حق الله صح. والصغير من الأمر. فيقال أمر جلل ومصيبة جلل، إذا أردت بها العظيم منها والحقير منها. فلما تلقت المرأة النبي عليه الصلاة والسلام فسألت أين رسول الله بعد الحرب، خشيت أن يقتل، قالوا هو بخير. قالت كل مصيبة بعدك جلل، يعني ولا شيء، إذا أنت بخير إحنا بخير. شو يعني جلل؟ يعني ما صار شيء. فالجلل للكبير من الأمر وللصغير منه، للخطير منه وللحقير منه، واضح؟ كذلك عندنا من كلام الله تبارك اسمه، طبعا من كلام الشعراء في كثير، ها؟ لا، هذه ردى ودرى. عسعس والليل إذا عسعس، أهل اللسان مش عارفين عسعس الليل أقبل ولا أدبر. فرووا عن ابن عباس مثلا والليل إذا عسعس، يعني إذا دخل او ادبر، يعني بدأ او انتهى. لاحظت عساسة؟ كذلك الصريم تقال لليل والنهار وهما ضدان. الهاجد من الليل فتهجد به، من الليل فتهجد به، اصل هجد نامه. طب كيف تهجد به ويراد بها القيام؟ شيء فالتهجد والهاجد تقال للنائم والقائم، هذه غير. هجد تقال للنائم والقائم، هذا من وين بقول لك يا الاضداد؟ فلو انهم فطنوا حقيقة ان في الكلمة الواحدة من مثل هذا لجاز ان يعلموا ان الرحمن الرحيم تحمل هذا وهذا. هو قال تبارك اسمه العظيم رب هذا البيت، قال انا الله وانا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، اسمع، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. فواضح انه في نفس المعاني في من هذا ومن هذا، مش هيك يا اخوانا؟ اثنين او خمسة او ستة. وهذه بتذكروا يا اخوانا ودرسنا فيها، تذكروا الفرق بين شرى واشترى؟ القرآن ذكر هذا وذكر هذا، اشترى يعني اشترى، طب شرى، وكلاهما على جذر واحد بس، فعل وافتعل. فاذا قلت فعل على هذا وافتعل على ضده، باع وباع، وباع وابتاع، بينما زجر وازدجر بقيت على نفسها، انما شرى واشترى، باع وابتاع اختلف، صارت اضداد متقابلة. عندنا وراء في القرآن، فوراء ظهره، وراء ظهري شيء، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وين وراءهم؟ لا قادر، اسمعوني، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، شو بتفهموا؟ ماض يعني ولا جاهل؟ فمضى يمضي ماض، هذه تقال لما مضى ولما سيأتي ولما يبقى، ومثلها من كتاب الله الغابر، الغابر تقال لما بقي ولما مضى، لما غبر فبقي او غبر فمضى. واخوانا انما قال فمن اوتي كتابه وراء ظهره، فهذه شيء، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وين وراءكم؟ وراءكم كانت النار. قيل ارجعوا وراءكم، ارجعوا ولا تقدموا؟ فهي بقول لك ارجعوا وراءكم، بالتالي وين الوراء؟ شيء، بينما ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوم القيامة وراءهم ولا قدامهم؟ فهو جاهل. فوراء تقال لي ما وراء ظهرك ولما بين يديك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، يعني في المحل الذي سيصلون إليه ملك يأخذ، مش هيك يا اخوان؟ فوراء كما مضى تكون لهذا ولها، من ورائه جهنم، من ورائه جهنم تكون لهذا ولها، إذا كان يعني في ساعة حسابه من وراء بين يديه، وإذا كان فيها لسه فيه كمان، يعني ينتظره مقبلا أو مقدما عليه، هذا واحد. واضح اخوانا؟ فبالتالي لما يكون اللسان يتكلم الكلمة الواحدة لها فيها ابيض واسود، للكلمة الواحدة، يعني العرب تقول قنيص ويراد منها ما اقتنص ومن قنص، فاذا قنصت شيئا انت قنيص وهو قنيص. ويقال في العرس للرجل عروس وللمرأة عروس وزوج وزوج، انما عروس مش كما تقول العام عريس، انما في اللسان الفصيح الذكر عروس والانثى عروس، واضح. فبالتالي اذا تبين هذا وعلى رأسها اسمع التعزير، فاذا تبين هذا جاز لك ان تفهم ان الرحمن الرحيم را ح ما را حيما تكون ما ترجو وما تخاف، فهمت يا اخوانا؟ زي التعزير، تكون ما ترجو من النصرة وتكون ما تخاف من التعزير والتبكيت على حرف وجذر واحد. واضح اخوانا؟ فبظننا بالتالي اسم الله الرحمن بهذا استبان كثير منه. فإذا قرأتم من فاتحة كتابه المجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جاز لكم أن تعقلوها كما نزل بها الكتاب، كما قلت لكم إخواني. إذا جاز لهم أن يستدلوا بقال فلان وقال فلان من النحاة والشعراء، ثم لا يجوز لنا أن نستدل ب57 آية كلها شواهد على خلاف ما قالوا. حدثني أحد الإخوة قال نصحت للناس وذكرتهم بهذه في الرحمن الرحيم، ففرح المؤمنون العامة، فقام له دارس. هذول بخوفين زي اللي درس الشريعة من بني إسرائيل، قال أنا بعاطك. قالوا لا عليك، بما؟ قال بقول العلماء. ماذا قال العلماء؟ قالوا قال خلاف هذا شيء. طيب واللي سمعته من كتاب الله ترد كل البينات بقول العلماء؟ يرد. كيف؟ إذا كان استدلال العلماء بذات الآيات أحسن من استدلالك، صحيح. فإذا جاء العلماء فاستدلوا بكل موقع لاسم الله الرحمن أبين من استدلالك وأسعد بالدليل منك وأوفق منك، غلبوك شيء. أما إذا أتيت ب57 آية وسورة الرحمن وتبارك الذي بيده الملك ومريم وما كان فيها وشديد أمر الله في الأنبياء، فاستدلوا بها خلاف ما قلت، هم أهدى منك سبيلا. أما ولم يفعلوا فلا تستمع إليهم، إياك، ولا تعجبك أعدادهم ولا أسماؤهم. اسم الله الرحمن أعلى وأجل. واضح؟ كنت أنسى أن أقرأ من سورة الأنبياء، تذكروا مهابات اللي في الأنبياء لما قال وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوني ويقولون استرعذها. تذكروا أخوانا في آخرها قال أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم. دوننا مين؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. اسمع، قل إنما أنذركم بالوحي. فكل الكلام بدءا من اسمه الرحمن ختاما إنما أنذركم بالوحي. واضح أخوان؟ فلا نستطيع كأمة مؤمنة أمية أن ندع شواهد الكتاب ونقول قال فلان وقال فلان. مرة قرأت لأحد يقول قد يسأل سائل ما بال فلان هو سمى الشافعي يقول بقول يخالف فيه جمهور العلماء، أما كان أحرى به كما يقول الرجل أن لو تابعهم وقطع عن الأمة دابر الخلاف. هو بيقول قد يسأل سائل، قال هو بيقول إنه لا يجوز له اسمع أن يرى رأيا عنده من كتاب الله فيه برهان فيدعه فيصبح تاركا لكتاب الله متبعا لآراء الناس، وذلك من أعظم الذنوب عند الله. صحيح. وأنا قلت نظرنا يعني يعلم الله نظرت في الأمهات مرورا بما بعده فما وجدت أحدهم يستعرض 57 آية أبدا يا شيخ. أبدا، يبدأون هكذا. الرحمن في اللغة، الرحمن في اللغة أني لغة، وقد نزل الكتاب. يا أخي لو لم ينزل كتاب الملك لما علموا من الرحمن ولا علموا من الله. قل في اللغة يا شيخ. أحدهم فتحت أرى ماذا قال في الرحمن. يا أخي يعني التوفيق له سمت وهدي. اسمع بما بدأ، بدأ بهذا، اسمع. قال الرحمن اسم أعجمي أصله الرحمن، بدأ فيها. هذا الأعجمي يعني عجب التمر خير من هؤلاء شيء. يا تبدأ اسم ربك العظيم بالرحمن شيء، ثم يصير كتاب علم. هذا ثكلتني أمي يا شيخ إذا أنا يعني بدي أقيم لهؤلاء وزنك. شو هذا إذا لا يقيمون أخي للسان وزن؟ ما بدي أقول لك شيء. من قيامة أدب اللسان العربي ألا تبدأ بالعجمة يا أخي. شو هذا عجيب. فقلت لك يا أخواني إذا قال لك الناس على غير هذا، كن الناس كما قال الله إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. عمر بن الخطاب وهو من هو رضي الله عنه مرة رأى رأيا في الخراج، رأى أصحاب النبي جميعا غير رأيه، ما تابعهم حتى نظر في كتاب الله فاتى ببيان. فعليك بالكتاب، إن ظفرت بآية أنت بها سعيد، إن ظفروا بها هم أولى بالحق منك. إخوانا انظروا فيما قال الناس، انظروا لنا ريادة، اذهبوا انظروا اقرأوا هاي الكتب بين أيدي الناس. إخوانا ماذا قالوا في الرحمن؟ سمعتم ما سمعتم من قولنا، انظروا لعلهم هدوا إلى أحسن ما قلنا، فمن وجد خيرا مما قلنا فهو أولى بها، ونحن أولى بالنصيحة بعدما رأى مما نحن فيه. شيء أما أن يأتينا والله فلان قال، ليست. يكفي أن تعلم أنهم تحملوا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي قولين في هذا ضدين، يعني من مثل نعم ولا في هذه المسألة. واضح؟ واضح اخوان؟ فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. ويظهر اخواننا انه كثير من اسماء الله لبس علينا الشيطان فيها ما لبس، كما بينا له على رأسها وأجلها الرحمة. يعني اسمعوا، الملك المليك هو قبلها لعباده، هو قال وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، هو اللي قال هذا قوله، هذا من غير أن إن كيدكن عظيم، هذا قول العزيز. دعك، واضح أخواننا؟ واضح. إنما هنا قال الملك، مين اللي قال؟ قال الملك الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فأذن الله بهذا الاسم العلي للناس. وقد يكون الملك في الأرض كافرة، أذن بالرب للناس. يوسف قال ارجع إلى ربك، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، هذا كلام يوسف، وليس في الأرض بعد نبي الله عليه الصلاة والسلام، يعني أحد من المسلمين أعلم من يوسف. طبعا الأنبياء، إنما في الأمة ما فيه يوسف وما أدراك، علمه الله من تأويل الأحاديث. فالرب والملك جعلها للناس، جعلها للناس الرحيم والعليم والحكيم والكريم والرؤوف، وأنك ترزق فارزقوهم فيها، جعل الرزق لك شيخ اخوان، وجعل الخلق لك من. تبارك الله أحسن الخالقين. قال إبراهيم تخلقون إفكا، فكل فعل تفعل خلق. واضح؟ إنما اسمع. أما الله والرحمن ما جعلها لأحد من الناس. الرب والملك جعلها للناس. الله والرحمن لا تكون لأحد إلا له هو تبارك اسمه المجيد. واضح أخوان؟ فقلنا الأسماء طالها ما طاله من تلبيس الشيطان عليه. ذكرنا لكم اللطيف، فإياك إياك تقول يا لطيف، يا لطيف يعني انطف بنا، عيب. كأن تقول يا عليم اعلم حالنا، تقبل؟ بصير تقول لله يا سميع اسمعنا، يا بصير ابصر حالنا. هو يبصرك قبل ان تكون في السماوات والارض. لا ليش يا فرط كبير، لانه اذا شاء رزق واذا شاء منع. أم ولا مرة إذا شاء علم وإذا شاء لم يعلم؟ أو طبعا نفسه. فإذا قطع رزقه قتلك وأماتك. ما تفضل. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فتستوفي الرزق، فبالتالي ما عدا رزقك، بالتالي راح. شك يا أخوان؟ ولو شاء الله خلق خلقه فما رزق أحدا فمات من مشيئته. فاللطيف كما قلنا لكم، ومنها الحكيم. تذكر أخوان ناس لما يسمعوا اسم الله الحكيم يظنوا أنه الحكيم الذي قال الحكمة. لا، أصل الحكمة هو من الإحكام، من إحكام الأمر. ففلان الحكيم لأنه أحكم أمره ولو لم يقل كلمة من الحكمة، هذا أصل الحكمة. فمنها حكم يحكم. قال إلهنا الملك تبارك اسمه المجيد ألف لام راء كتاب أحكمت، اسمع، آياته ثم فصلت من لدن حكيم. أحكمت من لدن مين؟ حكيم. فوجدنا من سورة فصلت زيادة على هذا التفصيل وتبيانا، قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. قلنا لكم ما معنى العزيز؟ منيع. الآن سيبين لك، اسمع، كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اسمع، تنزيل من حكيم. فالكتاب العزيز الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، هذه من العزة والمنع، من حكيم حميد. واضح اخوان؟ ومثلنا فيها. ولكن وجب على العبد ألا يدعو الله إلا بما علمنا أن ندعو وبما دعا النبي عليه الصلاة والسلام. ارجعوا للسنن. إذا وجد أحدكم نبي الله محمدا عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعرفوا كل علماء الأمة هبوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفوا، إياكم أن أحتج بالنبي فيحتج أحد بأحد، إياك. فارجعوا، فإذا وجدتم في السنة واحدة أن النبي يقول يا لطيف، تعال، كل ما استدل به نبي أو دعاه باللطيف إنما يريد به العليم. كما قلنا لكم، يعني نمر على هذه مرة، قال لعائشة لما فعلت رضي الله عنها الطائرة المطهرة، يعني لما فعلت أنه تبعته في طريق وأردها يعني في البيت، فيمسكت، قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. الرؤوف ولا ما؟ الإخبار يراد به العلم ولا الرأفة؟ لا خبر. هو بيقول اسمع، ألا يعلم اسمع من خلق وهو اللطيف الخبير. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فكل اللطيف أصلا مع الخبير أو العليم. قال يوسف وكان عليما عليه السلام، قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هذا هو الاستدلال. فلا تقولوا قال فلان وقال فلان، أما وقد نزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام فسعيد من استدل به ومن قال فيه في دين الله بغير استدلال من كتاب الله، شقي كائنا من كان، ولا يعظم اسم احد بين يدي الله. واضح؟ فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. قل اهبطوا منها جميعا. واضح يا اخوانا؟ فاذا سمعتم من كتاب الملك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فخافوا واطمعوا، فاطمعوا بالرحيم واخشوا الرحمن. انما تنذر الذين يخشونه، انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن. هاي ما اقول لك اخشى الرحمن عندك دليل شيء؟ أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. فاسمه الرحمن محله خشية ولا طمع؟ خشية. اللي جاءك من كتاب الله وسنة النبي بأهدى احملنا إليه أو احمله إلينا. تالله إن لنا فيه حوائج حتى لا نبيت على ضلالة بعدما كنا على ضلالة. شيك اخوانا هذا اللي يقول انه الرحمن لا لا على هذا بتكون ضلالة. العجيب معلش اخوانا الدين نصيحة، مشكوا ينزل عيسى بن مريم كان في الاحبار، كلمة الله تكلم في المهد وكهلا حتى يغلب الله به ما أدخل أحبار بني إسرائيل من التبن على حنطة الرب. فجاء عيسى بالإنجيل فنجل لهم بالمنجل، فجاء عيسى عليه الصلاة والسلام فنجل لهم تبنهم من حنطة الرب. واضح؟ اسمع، كان يقولهم ويل لكم ايها الكتبة المراؤون. وانا قلت لكم اخوانا احبار بني اسرائيل كتبة، واحبارنا العلماء قراء، كان اصحاب نبينا ونبينا يسمون علماءنا ايه القراء، وكان علماء بني اسرائيل كتبة. ماذا فهمتم؟ هذه الامة لا تكتب، تقرأ كتاب الملك، والأمة الأولى تكتب على كتاب الملك. فأرسل الله كلمته وروحه عيسى ابن مريم ينجل لهم تبنهم بعد حنطة الرب. واضح؟ فكنت أنظر لأحد في أحد الكتب اسمه مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، الهيبة لله، المقدمة عن صاحب هذا الكتاب بتقول هو فلان حجة الله على العالمين. طبعا احنا الاميين، انما حجة الله عندنا وعلينا الامي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا نحتج باحد بعده الا ان يجمع اصحابه على شيء. واضح؟ وقدوة الأنام وشمسهم وقامع المبتدعين، إمام المتكلمين. إمام المتكلمين عند أشياخنا وأخيارنا، علم الكلام علم لعنة. هو نفسه هذا آخر أيامه تاب من علم الكلام. معلش أسأل الله الهداية. فجاء يفسر في مفاتيح الغيب في التفسير الكبير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فأتمها بصفحة ونص صفحتين، وكتابه 23 جزءا، النبي يوحي إليه 23 عاما 23 جزء، أتم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صفحة ونص، وهذا الدين كله. في الصفحة الثانية كان بيستدل، بدأ هيك، احنا كنت انا اعطب على الناس أنهم يقولون قال فلان قال عنترة قال فلان قال رؤبة قال امرؤ القيس ويدعون قال الله وقال رسوله. طلعوا سنكن أهون من هذا. هذا قال قال جالينوس صفحة الثانية مفاتيح الغيب التفسير الكبير فخر الدين قال جالينوس فإذا خوفوكم بمثل هذه الأسماء فلا تخافوا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. طيب فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. سأل الله أي يلطف بكم ولا أي يرأف بكم إذا جاء عيسى ابن مريم. هو لطيف سألتم أو لم تسألوا واضح فن فسألوه إذا جاء عيسى ابن مريم أي يعينكم على اتباع عيسى لأن اتباع الأنبياء إنما ييسر على من يسره الله عليه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فورب محمد عليه الصلاة والسلام ما أطاع الله أحد ولا أطاع النبي أحد إلا بإذن الله. فاسأل الله إذا جاء عيسى ألا تبتلوا فيه وألا تفتنوا فيه. فين تفتنوا فيه؟ لعل عيسى ابن مريم يأمركم بأمر خلاف ما تعلمتم من الدواوين والأوزار وقد تعلقت بهذا قلوبك. شيء كنت أقرأ من سورة البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم على بعوضة وأما الذين كفروا اسمع فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا اسمعوا وعظموا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أنه البعوض مثل البعوضة يهدي بها كثيرا ويضل بها كثيرا اسمع وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أولئك أضلهم بالبعوض لأن الذين نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه لولا الكبر ما فعلوا هذا ولولا عدوانهم على الله ما فعلوا هذا فأضلهم بالبعوض وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله اسمع من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. اليوم تتلى السنن على الذين استباحوا دماء المسلمين وقتل بعضهم بعضا بفتاوى الأئمة المضلين فتتلى عليه السنن البينات فيقول لك ماذا أراد الله بهذا مثلا. والله مش بالضرورة أن يتلفظ بها حرفها ولكن بكل إيش بدك إيانا نسكت ونضل مطاطين يعني إيش كيف بيقولوها نضل خانعين زي ما سماها أحد ولداني فقه الاستناد شيء يعني بالضبط ماذا أراد الله بهذا مثلا نضل مطاطين. فقال الله وما يضل به إلا الفاسقين مين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. عهد الله وميثاقه أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عند بيت الله الحرام وحرمات الله في الشهر الحرام في البلد الحرام في اليوم الحرام. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ألا هل بلغت اللهم فاشهد. فنقضوا عهد الله وميثاق الأنبياء أولئك هم الفاسقون. فإذا تليت عليهم اسمع وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هذه حرمات المسلمين وأرحام المسلمين. يقتل الأخ أخاه على النفط والذهب والتراب يوم الدين بعد أن ينزل عيسى بن مريم تقيء الأرض قيئا ذهبا وفضة. خذوه قاتلتم عليه خذوه. قال لي أحدهم وأنا بتكلم قال كالكتاب الأخضر. الكتاب الأخضر كتبه السفيه تعرفه قذافي أصفه منه عالم كذب محمدا عليه الصلاة والسلام واستباح دماء المسلمين. شهد الله أن ليس في العقال العاقلين أحد يقول إن القذافي من علماء المسلمين ولا من عاقلين، ولكنهم قالوا إن فلان من علماء المسلمين. فيا صغير حوبة القذافي ويا كبير حوبة من أضل المسلمين واستباح دماءه. شيء وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كانت بلادنا ليبيا أليست بلاد المسلمين؟ نعم. هذا بل ليبيا لمحمد عليه الصلاة والسلام وللمسلمين معه. أوطاها الله من شاء فاستحلوا بلادنا وأرضنا للصليبيين بقولهم تعالوا قتلوه بعينولهم الإحداثيات. هذول الثوار بعينولهم الإحداثيات خرت على عروشها ليبيا بأموالنا ربيع العرب كما يسمونها اليوم ربيع العرب بدمائنا. قال لي أحدهم 30,000 قتيل مسلم في ليبيا. كان يقول العلماء اسمع إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فخرج كبيرهم قال يوسف القرضاوي اقتلوه طبعا ومن معه اللي هو القذافي وانا مسؤول بين يدي الله هو بيقول. فقلنا له اينما كنتم تقولون اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال اقتلوه وانا زعيمكم دونه. طب واين السنن واين الايات؟ ربيع العرب نتنياهو بيقول هذا ربيعي مش ربيع العرب. نتنياهو بيقول هذا اللي بيصير ربيعي انا مش ربيع العرب. صحيح وهو في يوم يذبح العرب بعضهم باموالهم وسيوفهم ويدعونهم هاي الربيع يا اخوانا. هذا ربيع الدجال معه نهران وجنة ونار. فمن امن به القاه في جنته يعني في النار الربيع، ومن كفر به القاه في النار يعني في جنة الله. فنار الصبر التي شاء الله لنا كانت بوابة الجنة. قال الله قال النبي الصبر ضياء فيضيء لنا بصبرنا ويستضيئون بنار الدجال حتى أهلكوا. واضح؟ وين السنن يا اخوان؟ وين السنن؟ وين الآيات؟ طلع ليبيا. أسأل الله يكفي المسلمين الفتن إنما بدأت بالفتن يعني إذا صار من هذا تتمة الفتن. قلنا لهم ولا نزال نقول يكفيهم فعلا أسود أن بدأت ثوراتهم بمن عصى الله ورسوله وأحرق نفسه وأشعل على المسلمين من ورائه ثم يرجون منها الخلافة خلافا على منهاج النبوة. جاء بمحمد بو عزيزي المنتحر واضح فرحة الغرب والنصارى كفرحتهم بالوليد كفرحتهم بأبنائهم فرحانين يا شيخ مبين الضحكة والشدق العريض مبينين. فرنسا بتمد بسلاح عينك وامريكا وايطاليا وكندا. يا اخوانا امريكا جائعة ورب العالمين انها جائعة. بريطانيا جائعة، قبل 20 عاما كانت افقر دولة اوروبية. صرحوا هذا العام من الحكومة الاف الموظفين ويعدون فقراء ليبيا الثوريين بالمليارات. كيف لو كان معاكم كلوا فيها؟ العجيب انه النخب الحزبية والفرق تهلل لهذه المصائب وهذه الجهالات. اي خلافة واي فرج يرجى امامهم في ساركوزي والناتو. عجيب يعني حقيقة كما قال امام العالمين عليه الصلاة والسلام، قال عن ايام يقتل بعضكم فيها بعضا ان من وراءكم يعني الهرج والقتل. قالوا للنبي اكثر بما نقتل من المشركين؟ قال ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا له وعقولنا معنا يومئذ؟ قال انها لتستب عقول اهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب اكثرهم انهم على شيء وليسوا على شيء. اليوم سفيه البلد اللي بيقولوا عنه السفيه، بيقولوا لو يعني بيقولوا القذافي سفيه، صار سفيه الناس اعقل منهم، بيقولوا هو هذا ولا احبه في الله القذافي، بيقولوا هذا اخرتها تموتون تحت الصليب. والله لو ماتوا صابرين لكان خيرا لهم ولكان لهم على القذافي يوم الدين. كان لهم ما لهم صبرهم وما اخذ منهم. الان جروا الى النصارى وقتلوا، بقولوا يعني يشفعون ويرتضون ان يقتلهم الصليبيون بالطائرات وقتلونا. بقول لك معلش مسامحين حتى لو كان في اخطاء وقتلوا بس كمل للامان. شو هالعز؟ هباء من الناس يحسب اكثرهم انهم على شيء. لولا الائمة المضلون الذين ذكرهم الذي يوحى اليه عليه الصلاة والسلام ما جرى ما جرى. مبين عظيم الله. واسألوا رب هذا البيت ورب هذا الباب ورب هذا المسجد، سلوه ان يربط على قلوبكم وأن لا يدع في دينكم لكم رأيا، وأن يجعل دينكم اتباعا لا رأيا ولا ظنا ولا شهوة. من كان له رب فليس له رأي، ومن له رأي بين يدي ربه شيطان. واضح؟ لا تنال الجنة إلا بالصبر، إنما الصلاة صبر. أليس قال الله تبارك اسمه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إنما الصوم صبر، إنما الحج صبر، إنما الصدقة صبر، إنما الجهاد صبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. قالوا لنبقى خانعين، قلنا لهم لمن؟ إن كان لله ولرسوله فأعناقنا تحت قدم محمد عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة. إذا أرادوا أن يكثرون نبينا بشهوات الملوك فلا. واضح على الاشتقاق هم يقولوا حرية ديمقراطية. شفتوا مظاهرة طالعة بيقولوا البعادينا من حاربه بالسيف منقطع شاربه بتخن. بقولوا له تخنة، مش بتقولوا عنه مجنون وسفيه وبتقولوا منقطع شواربك وانتوا الصحابة يعني زي ما كان لهم القرضة. اتقوا الله واصبروا واحسن. الله اكبر. نسأل الله الملك الكبير الذي لا يكون في ملكه الا ما يشاء. اللهم ربنا كما ربطت على قلوب اصحاب الكهف وكما ربطت على قلوب النبيين واوزعتهم الايمان واليقين وهداك والدين، اوزعنا ما اوزعتهم واربط على قلوبنا كما ربطت على قلوبهم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وسيدا عليها ونور صدورنا، ولا تجعل لنا من أمرنا في دينك شيئا ولا رأيا، برئنا إليك من كل رأي وظن وشهوة، ملك الملوك إله العالمين. آمين. آمين.